أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكمل أيها الإخوة وإياكم سلسلة الرسائل المنهجية في التعامل مع الساحات الجهادية. تحدثنا في اللقاءات الماضية في عدد من الحلقات في مواضيع متعددة تتعلق في التعامل مع ساحات الجهاد، لكننا اليوم أيها الإخوة سنتحدث بإذن الله رب العالمين عن اختلاف المفتين. وهذه المسألة ليست خاصة بساحة الجهاد في سبيل الله، كما قلنا في التثبت بعض المسائل التي ذكرناها هي خاصة بالجهاد، مثل مسألة العزل في الجماعات الجهادية والبيعات وغير ذلك، ولكن هنالك أمور مشتركة مثل مسألة اختلاف المفتين والتثبت وغير ذلك. اختلاف المفتين أيها الإخوة مسألة يكثر القول فيها ويكثر الجدل فيها ويكثر الأخذ والعطاء فيها. أولا في هذه المسألة ينسب البعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اختلاف أمة رحمة، والراجح في هذا الحديث أنه ضعيف سندا، أما متنه فقد نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن قدامة في المغني وغيره، قال واختلافهم يعني العلماء رحمة، ويعني بذلك بكون رحمة أن في ذلك تيسير في حالات كثيرة على الأمة الإسلامية، مثل ذلك مسألة الطلاق، طلاق الثلاث هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة، هذه مسألة مختلف فيها، والجمهور على أن طلاق الثلاث ماذا يقع ثلاثا، ولكن ابن تيمية رحمه الله أخذ بأن طلاق الثلاث مرة واحدة يؤخذ بأنه طلقة واحدة، وعلى هذا سار العمل في كثير من البلدان الإسلامية، فكان هذا رحمة على كثير من الناس من أن يتفرق بيته وتتشرد أسرته من كلمة ألقاها ثلاثا، فيكون بهذا ومن هذا المنظر رحمة. وقبل أن نبين القول في مسألة من يتبع المفتي من يتبع العامي، بينا في بعض اللقاءات الماضية وجوب اتباع العلماء، وأفردنا لهذا في السلسلة حلقة أسميناها ماذا؟ الراسخين في العلم، وذكرنا أن من أسباب التلون والتخبط في دين الله أن الإنسان يصدر نفسه ماذا؟ مفتيا ويجتهد، وقلنا أن الاجتهاد من غير أصحاب الاجتهاد يأثم صاحبه، كما أن المجاهد الاقتحامي لو تطبب واجتهد في الطب فقتل فإنه يأثم، والطبيب إذا اجتهد وأخطأ فإنه ماذا؟ يؤجر. الفرق أن هذا صاحب اختصاص وهذا ليس صاحب اختصاص. كذلك لما يأتي عامي ويقول الله أنا رأيت هؤلاء إصداراتهم أحسن أو هؤلاء سياراتهم أحسن أو شعاراتهم أحسن أو فكرهم أحسن، ثم يتبعهم من دون أن يرجع وهو ليس عنده آلية ولا أهلية الاجتهاد، فإنه يأثم إذا أخطأ ولا يكون داخل في مسألة الأجر والأجرين. لذلك حينما نقول حديث من سأل عن شيء فأفتي فإنما إثمه على من أفتاه، هذا الحديث ليس على إطلاقه، وهذا مربط الفرس في هذه الكلمات التي نريد أن نطرحها، أن حديث قول الله سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وحديث من سأل فأفتي هذا ليس عاما، بمعنى أني ما أروح إلى فلان لأنه شرعي بس في القاطع أو فلان لأنه يطلع في التلفزيون أو كذا وأفتي وخلاص وتوكى الله وأمشي، لا، كما قال بعض السلف الاجتهاد واجب على كل مسلم، الاجتهاد واجب على كل مسلم كل بحسبه، هذه قاعدة الإفتاء، كل له حظه من الاجتهاد، فالمجتهد الإمام الذي برع وعرف اللغة العربية ودلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ وعلم الأصول والمطلق والمقيد والخاص والعام والجمع بين النصوص وغير ذلك من تفرعات وتشعبات العقيدة والفقه والأصول وغير ذلك، هذا دوره أن يجتهد في أن ينظر في النصوص ويجمع بينها وينظر في مجموعها ليستخرج الحكم الشرعي. إذن اجتهاد المجتهد ماذا؟ أن يستخرج الحكم الشرعي ويستخرج الأدلة على الحكم الشرعي. طيب يأتي درجة ثانية غير المجتهد لكنه ماذا؟ طالب علم، هو لا يفتي لما تأتي نازلة لا يستطيع أن يستدلها بالأدلة، لأنه لا يستحضر الأحاديث والآيات والنصوص والإجماعات وتخريج على كلام الفقهاء وغير ذلك، لكن عنده ماذا؟ أهلية النظر في الأدلة، فينظر إلى أدلة الإمام مالك وأدلة الشافعي ويحاول أن ينظر مناقشاتهم، يعني كأنه يأتي بالفقهاء يجعلهم يتناقشون أمامه ويرى ردود بعضهم على بعض ثم يتبين له معرفة الحق. هذه مرحلة ثانية ليست اجتهاد، لكنها اجتهاد في النظر في ماذا؟ في أدلة كل قول، يعني يأتي بأقوال إمام مالك وأقوال أبو حنيفة ويعرضها، ثم يأتي كيف رد أبو حنيفة على الإمام مالك وكيف رد الإمام مالك على أبي حنيفة، ثم ينظر أيهما أقرب للحق. هذا لمن؟ للعامي ولا للمتوسط؟ المتوسط. إذن اجتهاده النظر في أدلة كل قول ورد كل قول على صاحبه. طيب العامي اللي أصلا ما يفهم، لما يقال له ما يفهم الفرق بين الإجماع والاتفاق، ولا يفهم الفرق بين أجمع أهل العلم وبين قال جمهور أهل العلم، ولا يعرف أصلا من هم إذا قيل اتفق الأئمة الأربعة، ولا يعرف مثلا أن إجماعات فلان أضعف من إجماعات فلان، ولا يعرف أدلة أصول الأدلة، ولا يعرف شيء من ذلك، هذا نقول له ماذا؟ أنت تأتي في الدرجة الثالثة. هل على العامي اجتهاد؟ ايش قلنا احنا في القاعده؟ كل واحد عليه اجتهاد، كل مسلم عليه اجتهاد، لكن كل بحسبه. ما اجتهاد العامي ايها الاخوه؟ ان يجتهد في اختيار ماذا؟ العلماء. ان يجتهد في اختيار المفتي، أن يبحث عن أصلح المفتين وأتقاهم لله وأبرهم، ومن يرى أن ذمته تبرأ. وهذا أسهل من ماذا؟ أسهل من معرفة الأدلة، صح ولا لا؟ ألا ترون لما سئل ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة اختلاف المفتين، قال وإن هذه من المسائل العويصة التي ينظر فيها، أينظر فيها بالأشد؟ اختلف الفقهاء يا أخي في مسألة، قالوا مثلا الاستعانة حرام، أخذ الدعم الخارجي حرام، وقال قول وقال آخرون أخذ الدعم ماذا؟ حلال. طيب هو يضيع، هل يأخذ الأشد أم الأسهل أم الأحوط أم ما يرافق هواه أم يأخذ الأريح له أم ماذا؟ قال يجتهد العامي في اتباع أهل العلم وأخذ آرائهم كما يجتهد المريض في اختيار طبيبه. الإنسان لما يكون عنده مرض مستعصي، عافاكم الله وأبعد الله عنكم كل سوء ومكروه وأهليكم ومن تحبون، قولوا آمين. لما يكون عند الإنسان مرض ويريد طبيب متخصص، هل هكذا ينظر يدخل مثلا الدانة، ولا يدخل حارم، ولا يدخل حريتان، ولا يدخل أي منطقة، ولا عندان يقول يلا أي عيادة أوقف فيها لما يكون عنده مرض شديد، ولا يسأل أهل الخبرة؟ أول شيء يتصل على فلان قريب الطبيب، قريبه قد يكون طبيب أسنان وهو عنده مرض في الكلى، يقول لي طبيبي بما أنك طبيب أقل شيء فأنك تعرف من هم المتميزون في الطب فيسأل، ولربما اضطر أن يسافر إلى بلدة أخرى حتى يبحث عن ماذا؟ عن الطبيب الذي يعرف، ويسأل أولا، ينظر في تجارب هذا الطبيب، وينظر ويجتهد حتى يصل الطبيب الذي هو يرتاح إلى علاجه. كذلك الأمر في الفتوى الشرعية، يسأل الأقران، يسأل العلماء، يا شيخ أنا إذا أردت أن أستفتي من أستفتي؟ لأنه العالم يستطيع أن يعرف العالم، ليس مثل العامي. العامي ربما سمع فلان من الناس، رأى فلان من الناس عنده متابعين في فيسبوك أو في تويتر أو في قناة في اليوتيوب عنده ملايين، خلاص انتهى الموضوع، هذه ما لها علاقة في العلم. أو ربما شاف فلان يعرف في الآفاق فظن أنه عالم، هذه كلها ليست معايير لماذا؟ لمعرفة أهل العلم. وربما العام سمع فلان في محاضرة يتكلم ويلقي موعظة ويخطب وبأسلوب جذاب فظن أنه عالما، هذه ليست معايير للعلم. العام ربما حضر عند بعض طلاب العلم أو بعض الشرعيين فسمع يقول قال الإمام الغزالي وقال الماوردي وقال الشوكاني وقال ابن حجر وقال جلال الدين السيوطي وقال فلان وقال إمام المدينة فذهل. وربما سمع فلان يقول قال ابن حجر في المجلد الثاني من الفتح في السطر الرابع قال الله أكبر هذا إمام أهل الزمان. وممكن هذا يكون قصد راح حفظ كما يفعل البعض حتى يصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله السلامة والعافية، يذهب إلى كتاب ويذهب إلى مسألة يعرف أنه سيسأل عنها ويأتي يحفظ هذه المسألة وحدها ويقول إذا سئل. قال ابن حجر في السطر الرابع في المجلد الخامس في صفحة 290 من كتاب فتح الباري، فيقول عمي الله أكبر هذا إذن إمام الزمان في هذا الزمان. وربما يأتي بعضهم يحفظ أربعة حديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنا وكيع عن وهيب حدثنا مالك بن ديران عن أبيه عن جده، ثم يسند ولا يحفظ إلا ثلاثة حديث فقط. لماذا؟ لمبابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فالنار النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك من الذي يستطيع أن يفحص العالم ويعرفه؟ صاحب الاختصاص. فلذلك أيها الإخوة في مسألة العلم ومسألة اختيار المفتين يجتهد طالب العلم ويتبع. ومن يا إخواني الزيغ والضلال البحث وتوجيه الفتوى. ماذا؟ توجيه الفتوى. تستطيع لما تأتي إلى شيخ خاصة شيخ خارج الساحة الجهادية تستطيع تسأل السؤال وتجد ماذا؟ أن هذا الشيخ قد أفتاك بناء على السؤال الذي أنت وضعت. لما تأتي إلى الشيخ تقول يا أخي عندنا رجل سيء، المنطقة كلها أجمعت على سوئه والمنطقة تذمه وتسبه وعنده بيت وأريد أن أخذ بيته، هذا العالم بناء على فتواك أخذ بأنه إذا استفاض أمر إنسان فلا يحتاج إلى الشهود، إذن أنت كذبت على العالم ويسمى هذا توجيه الفتوى، وجهت الفتوى باتجاه معين حتى تأخذ جواب معين. ربما أنت أخذت فتوى، هذه فتوى لإرضاء ضميرك، لكن هل ترضي الله سبحانه وتعالى ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. العالم قد لا يأثم، لماذا؟ لأنه أفتى على نحو ما سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة يا أيها الناس إنه يأتيني الخصمان منكم فلعل بعضكم ألحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع، على نحو ماذا؟ أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ماذا؟ أو ليدعها. فلذلك العالم يجب أن يتثبت أيضا، لكن أيضا أنت عليك مسؤولية كبيرة في توجيه الفتوى، فعليك أن تتقي الله في هذا الباب. وكذلك أيضا من توجيه الفتوى الاختيار في الفتوى، يعني يعرف أن العالم الفلاني يتوسع في باب أخذ أموال الشبيحة مثلا، إذا علم أنه بس في ريحة شبيحة يقول خذوا بيته، ويعلم أن العالم الفلاني معروف عنه الاحتياط في هذا الباب فهو يريد البيت يذهب إلى من؟ يذهب إلى عند التوسع. ويعرف عنده مسألة ثانية، عنده شبيح موجود معه ويعرف أن فلان من الناس يتوسع في القتل و يتوسع في إباحة الدماء فيذهب إلى العالم فلان، ما يذهب اللي عنده توسع لأن هذه مسألة يريد هو أن يفعلها. وعنده مسألة مثلا في قضية الصيام مثلا أو قضية الكفارات ويعرف أن العالم الفلاني فلان يأخذ بالرخصة في هذا الباب، كل عالم عنده أصول يسير عليها، كل طالب علم عنده أصول، يعني مثلا فلان يأخذ التوسع في جانب مثلا تغليب الرحمة في حقوق الله سبحانه وتعالى. فالبعض يتخير من يعلم أنه سيفتي له، فلذلك لما تجده سيسأل في مسألة يقول لا العالم فلان ما بدنيه، ليش؟ يعرف أن العالم فلان لن يكفر فلان أو العالم فلان سيكفر، إذن هو يبحث عن من سيفصل له الفتوى كما يريد. هذا ربما تبرأ ذمته فيما بينه وبين الناس، لكن تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى لا. يجب عليك أن تبحث إلى الأتقى والأورع الذي ترى أنه لا يخرج الفتوى إلا بتقوى وورع وخشية الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا إخواني من ما ينبغي أن ينبه له في هذه المسألة أنك إذا وجهت الفتوى وأبرأت ذمتك عند الناس لا تبرأ ذمتك عند الله إذا تلاعبت أو تحايلت. فتحايل اليهود أصحاب السبت هل أنجاهم من عقوبة الله؟ بل لعنوا وعوقبوا عقوبة شديدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن ماذا؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى إذا أفتاك العالم أن تكون وجهتها أو غير ذلك أو في نفسك شيء منها فالأولى تأخذ بحديث النعمان بشير عند البخاري ومسلم، وقد قال عنه الإمام الشافعي هذا حديث ربع العلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فاتق الشبهات. إذا مسألة أشكل عليك واجتهدت في العلماء وفعلا خلاص اتركها وتقول يا ربي لم أستطع أن أعرف الحق فيها، هذه إيضاحات وإشارات في مسألة اختلاف المفتين. أسأل الله يرينا وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا يجعل الملتبس علينا فنضل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. صامت تحسبه عيا فإن قال ألفيت السلام أروعا يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. يا بنفس مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيج معا. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. راعف الجرح وحيدا سبقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. راعف الجرح وحيدا سبقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. شوف شوف شوف ابو زهيه شوف الشاص شوف ما شاء الله مو بدل الموتر اللي معنا مكسر انا ويدين مكسره يعني ايش قصدك يعني ايش قصدك يعني كلها دولارات وكلهم جماعات امريكا يا حبيبي لا يا ابن الحلال مو بعد كذا الله يغفر لك شوف كلام العلم تفصيل في المساله هذه مو كل من اخذ دعم انه كافر وكذا لا ترى المساله فيها تفصيل واسمع كلام العلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله الاخوه جميعا نسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويثبتنا واياكم على دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا جهادنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وطلبنا للعلم يا حي يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة وقفتنا اليوم مع سلسلة الوقفات المنهجية في التعاون مع الساحات الجهادية هي بعنوان بين الدعم والعمالة. بين الدعم والعمالة فكما هو معلوم أن من أشد ما يطعن في ساحات الجهاد في سبيل الله وما تخترق منه الساحات الجهادية هو موضوع الدعم. وموضوع الدعم موضوع شائك وموضوع ذو أطراف متعددة وذو خيوط متناثرة. فالاستغناء عن الدعم قد لا تطيقه كثير من الجماعات الإسلامية، والالتزام بالدعم أيضا لا تأمن كثير من الجماعات الإسلامية على نفسها من هذا الدعم، ثم كثير من الجماعات تختلف في النظر إلى هذا الدعم. سنذكر هنا في هذه العشر دقائق بإذن الله وهذه الحلقة من هذه الحلقات في السلسلة المنهجية فارق مهم، ولا نريد أن نتطرق إلى مسألة الاستعانة ككل، إنما فارق مهم وحد فاصل بين الدعم، متى يكون دعم ومتى ينتقل إلى يكون ماذا؟ عمالة. ونقصد من ذلك تنبيه الإخوة المجاهدين في سبيل الله في ساحات الجهاد. حديثنا اليوم ليس عن تشعبات مسألة الاستعانة، فأنتم تعرفون هذه المسألة وتشعباتها، وتعرفون أن الاستعانة تنقسم إلى أقسام. أولها استعانة بالكافر على الكافر، ثانيها بالكافر على المسلم العادل، ثالثها الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي. إذن هذه ثلاثة أقسام. نحن سنتكلم الكافر على المسلم العادل، هذه مظاهرة المشركين، والكافر على المسلم الباغي هذه مسألة خلافية طويلة، لكن سنتكلم عن الدعم الذي هو دارج بين الجماعات أو بين بعض الجماعات، وبعض الجماعات ترفضه وبعضها تطلبه، ألا وهو الاستعانة بالكافر على ماذا؟ الكافر. مثل نحن في الشام اليوم الاستعانة بغرف داعمة في مقابل ماذا؟ قتال النصيرية، غرف داعمة كافرة مقابل ماذا؟ دعم لقتال النصيرية. هذا من أي الأقسام يا أخوة؟ كافر. لكن هذا الدعم الكافر على الكافر أصلا فيه خلاف في حكمه. ثم هنالك صورة وهي محل الحديث اليوم، صورة ليست من باب دعم الكافر على الكافر، وقد يفهم بعض الجماعات الجهادية على أن هذه من دعم الكافر على الكافر، هي ليست أصلا دعم، هي ماذا؟ عمالة، وهي التي نريد أن نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين. إخواني، أولا مسألة الدعم الكافر مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة، المنع من الاستعانة بالكافر على الكافر، المنع أي التحريم، إلا متى في حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدر. واستدلوا بأحاديث منها ارجع فلن نستعين بمشرك، ليجعل الله الكافر عفوا لا تتخذ اليهود النصارى أولياء، وغير ذلك من الآيات العامة الدالة على منع تمكين الكفار والاستعانة بالكفار. القول الثاني هو قول الأحناف وقول عند المالكية بالجواز بشروط معينة ذكرها أصحاب هذا الرأي، منها ما هل تذكرون من أصحاب من شروط المجيزين شيء؟ أن تكون الغلبة لمن؟ للمسلمين، بمعنى أن الأرض إذا حررت فإنها تعود لأهل الإسلام، وأيضا ويكون الكافر ممن يؤمن ويعلم حسن جانبه تجاه المسلمين. وقلنا هذا متصور في بعض الحالات، كما في حالة أبي طالب رضي حالة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كافر ولكنه كان حسن الرأي في المسلمين وغيره من الدول التي ليس لها مصلحة في قتال المسلمين والمجاهدين. هذا الخلاف خلاف فقهي قديم، لكن هنالك صورة حقيقة هي نازلة وليست من باب الدعم، ألا وهي الاعتماد الكلي على الكافر في قتال الكافر، الاعتماد الكلي في قتال في الاستعانة بالكافر على قتال الكافر، وذلك بأن يكون المستعين فصيل يستعين بالكفار يوقع أولا للجهة الداعمة أنني عضو في هذه الجهة الداعمة، ثانيا أنه يتلقى منهم كل دعم هذا الفصيل، أكل وشرب مجاهديه أو مقاتليه وسياراتهم، بل وحتى لباسهم، بل وحتى كل شيء، حتى راياتهم تأتي من الخارج، يعني هو بكل مكوناته يعيش على دعم الخارج. هذه الصورة نازلة وليست حقيقة هي من صور الخلاف المذكور عند أهل العلم. إذن المشكلة أين؟ المشكلة أنه اعتماده كلي على الجهة الداعمة. المشكلة الثانية أنه ماذا؟ وقع للجهة الخارجية. هذه ليست حقيقة إخواني من مسائل الاستعانة التي ذكرها الفقهاء، بل هذه الصورة للعمالة أقرب منها لماذا؟ للاستعانة، وهذه من الصور التي لا تجوز قولا واحدا فيما نرى والله أعلم في مسألة أخذ الدعم من الجهة الداعمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تلقى الدعم واعترف بالجهة الداعمة تتقوى الجهة الداعمة، هذه الجهة الداعمة ترفع عقيرتها وتقول نحن نتبنى المبادئ الديمقراطية وحماية الأقليات والدولة المدنية والدولة العلمانية وغير ذلك مما يضاد الشريعة الإسلامية. هذه الجهة الداعمة أين قوتها على الأرض؟ هؤلاء الفصائل، هذه الفصائل التي اعترفت بها قد يقول فصيل طيب أنا لن أعترف بها، إذا جد الجد فأنا ماذا سأنسلخ منها. نقول حتى ولو قلت هذا القول فإن هذا القول غير مقبول منك. لماذا؟ لأن أصلا هذه الجهة الداعمة تستفيد منك. مثلا غرفة كذا أو جهة عمليات كذا حينما تذهب إلى جنيف مثلا تريد ماذا أن هذه الجهة الداعمة تريد تذهب لجنيف لتتفاوض وتأخذ قبولا من المظلة الدولية، سيقول الغرب لها أو الكفار لها من أنت وما قوتك على الأرض حتى نفاوضك، أنت أيها الجهة الداعمة، فأنت تعطيه الشرعية الحقيقية لتمكنه وتقويه باسم من؟ باسم هذا الدعم الذي أخذته. وإن قلت أنا لن أعتمد عليه ولكن نقول أن هذا الأمر يقوي هذه الجهة الداعمة. إذن إذا اعترف الفصيل بتلك الجهة وكانت قوة له فهذه عمالة وليست دعم. بقي النقطة الأخيرة ألا وهي لا يعترف بالفصيل ولا يعترف بالجهة الداعمة، لكن في حقيقة الأمر أنه لا يستطيع، إذا من الشروط التي ذكرها من أجازوا أن يأمن نفسه من مكرهم، من الصفات حقيقة التي إذا سألت ما القول الراجح في مسألة الاستعانة أقول لك لا الجواز ولا التحريم. القول الراجح أن ينظر في حال الفصيل أولا، هل هذا الفصيل لديه من الحصانة ولدى جنوده من الحصانة معرفة أباطيل الكفار ومعرفة مسألة الحاكمية لله ومسألة الديمقراطية العلمانية وغير ذلك، بحيث لو زاغ حتى قادة الفصيل وأمراءه فإن جنوده قوموه ويعودونه. هذا أمر معتبر في مسألة ماذا الدعم. الأمر الثاني هل هذا الفصيل له ماذا؟ له قوة ذاتية، كما ذكرت لكم في لقاء سابق قد يكون فصيل قوته 3 مليون دولار شهريا حتى يقوم على رجليه، 2 مليون دولار يملكها من ماذا؟ من عملي على الأرض وغنائمه، 1 مليون دولار يستعين بها. هذا الفصيل إذا كان قد هيئ شبابه ومجاهدي على العقيدة وعلى الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لو قطع 1 مليون دولار هل سينهار أو سيثبت؟ بل ربما ازداد قوة حينما يقول لفصيله كنا نأخذ 1 مليون دولار دعم واشترطوا علينا شروط فرفضنا الشروط، لذلك سنخفض كفالاتكم وكذا وكذا. أما حينما يكون الفصيل قائم كليا على الخارج فهذا ينتقل من مرحلة الدعم إلى مرحلة العمالة، لأنه أصبح عبارة عن موظفين يتلقون رواتبهم من الخارج. لذلك هذا تفصيل موجز أردنا أن نضعه بين يدي قادة الفصائل وقادة الجهاد وبين رجالات الساحة الشامية وغيرها من ساحات الجهاد في سبيل الله. أسأل أن ينير بصائرنا بالهدى والعلم. كنتم مع واهاها